الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإن قلت وما حكم الصفرة والكدرة في الحيض؟ نقول عندنا قاعدة، خذوا آخر قاعدة في باب الحيض: الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض. الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، وذلك أن الصفرة والكدرة لا تخلو من ثلاثة أحوال، وافهموا ما أقول ثم لخصوه فيما بعد، افهموا ما أقول ثم لخصوه فيما بعد. صفرة وكدرة تراها المرأة قبل نزول دم الحيض، انتبهوا، صفرة وكدرة تراها المرأة قبل نزول دم الحيض، وصفرة وكدرة تراها المرأة بعد رؤية الطهر، وصفرة وكدرة تراها في أثناء أيام عادتها. نبدأها واحدة واحدة وننظر إلى أحكامها وأدلتها. الصفرة والكدرة إذا كانت بعد الطهر فليست بشيء، بمعنى أنها رأت القصة البيضاء ثم في اليوم الآخر رأت صفرة وكدرة، فإياك أيتها المرأة أن تعتبريها شيئا، لقول أم عطية في صحيح البخاري وسنن أبي داود واللفظ له: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. إذا منطوقه دليل على حكم الصفرة البعدية. طيب، وأما الصفرة والكدرة القبلية فاختلف العلماء فيها، هي لم تر الدم بعد ولكن صفرة وكدرة، فمنهم من اعتبرها حيضا بلا قيد، ومنهم من اعتبرها ليست بشيء بلا قيد، ومنهم من فصل، وخير الأمور أوساطها. فالقول الصحيح عندي أن الصفرة والكدرة قبل الحيض حيض إن اتصلت بنزول الدم بلا فصل نقاء، فإذا اتصلت بنزول الدم فتعتبر حيضا، بمعنى أنها رأت يوما صفرة وكدرة ثم اليوم الثاني نزل الدم، فعندها يومان الآن من حيضها، لأننا اعتبرنا يوم الصفرة والكدرة من أيام حيضها لوجود الدم بعده بلا فصل نقاء. وأما إذا كانت رأت صفرة وكدرة في يوم ثم رأت نقاء وصفاء في يوم ثم نزل الدم في اليوم الثالث، فهنا لا تعتبر الصفرة والكدرة القبلية شيئا. واختار هذا القول سماحة والدنا الشيخ العلامة ابن باز، وهو القول الأقرب، لا سيما إذا كانت الصفرة والكدرة قبل الحيض، ها انتبه، مصحوبة بآلامه التي تعرفها النساء، فإذا كانت مصحوبة بآلامه ومتصلة بنزوله فهذه قرينة تدل على أنه حيض. إذن عرفنا حكمها القبلي وحكمها البعدي، بقي حكمها الأثنائي، وهي أن يكون عادتها ستة أيام من كل شهر، وفي شهر من الأشهر انقطع الدم عنها في ثلاثة أيام، بقي من عادتها كم؟ ثلاثة أخرى، فلا تزال ترى الصفرة والكدرة في الأيام الثلاثة الباقية، فهذه صفرة وكدرة في الحيض، والقاعدة تقول الصفرة والكدرة في زمان الحيض حيض، لمفهوم المخالفة. دليلها مفهوم المخالفة من حديث أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، فيفهم من هذا أنها قبل الطهر تعتبر شيئا، والمتقرر عند العلماء أن مفهوم المخالفة حجة.